الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. يوضح الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة قاعدة القرابة والنسب في دين الإسلام العظيم، وهي قاعدة قديمة في تاريخ الأنبياء بينها الله رب العالمين في محكم التنزيل كما كانت في واقع الحياة سواء بسواء. فإن نوحا عليه السلام لما وقع من قومه الخلف وآذوه ما آذوه وأذن له ربه تبارك وتعالى بعدما تطاول المدى في الدعوة إلى الله رب العالمين، ومع ذلك وما آمن له إلا قليل، فلما كانت النتيجة كذلك أذن له الله جل وعلا بأن يصنع الفلك لأمر يعلمه الله رب العالمين لأنه هو العلام الخبير اللطيف السميع البصير. ثم أذن له الله جل وعلا بأن يركب الفلك ومن معه. ووصف الله جل وعلا في القرآن العظيم ما كان من حال نوح ومن معه بعدما ركبوا الفلك، فقال جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فهذه الأبوة الملهوفة من نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقبل على هذه البنوة العاقة بالنصح وبالتحذير: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فما كان من شأن البنوة العاقة إلا أن كان جوابها قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإنه لتصوير جليل في كتاب الله جل وعلا تقوى فيه الكلمات على أكثر مما يقوى عليه الواقع المنظور. فإن القرآن العظيم يبين لنا لهفة نوح عليه السلام على نجاة ولده وعلى حرصه عليه السلام على أن يركب معه، وتصور أيضا ما كان من شأن هذا الولد العاص في رده على أبيه بحسه المقلوب وهو يظن أن الجبل بشموخه وارتفاعه سوف يكون عاصما له من أمر الله رب العالمين. لأن القوم لما آذوا نوحا عليه السلام دعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأمر الله رب العالمين السماء بأن تفتح أبوابها، وأمر الله جل وعلا الأرض بأن تتفجر عيونا، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذا الشأن الذي وصفه الله رب العالمين وقدره لا يمكن بحال من الأحوال أن ينجو منه إنسان إلا بسبب واحد وهو رحمة الله رب العالمين. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ثم يضرب الموج ضربته فإذا هو في الغابرين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأقبل نوح على ربه جل وعلا داعيا مبتهلا متضرعا سائلا ربه جل وعلا أن ينجزه وعده الذي وعده إياه، لأن الله جل وعلا وعده أن ينجيه ومن معه وأهله إذا ما ركبوا في الفلك المشحون. ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فجاء الجواب بتقرير القاعدة العظيمة في تاريخ الأنبياء المتطاول على مدار تاريخ الإنسانية جميعا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فبين الله جل وعلا أن قاعدة القرابة والنسب وأن المعاشرة والخلطة والمصاهرة لا قيمة لها في ميزان الله رب العالمين إلا أن تكون مبنية على قرابة من منهج الله رب العالمين ودين الإسلام العظيم الذي بعث الله رب العالمين به الأنبياء جميعا من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي هذه الآية العظيمة يبين الله جل وعلا أن هذه المذكورات التي ذكرها الله رب العالمين إذا كانت مقدمة في الأحبية على الله جل وعلا ونبيه الكريم وبذل النفس في سبيل الله رب العالمين فما هو إلا الوعيد من الله جل وعلا. وأكرم بالله جل وعلا من موعد وواعد وهو على كل شيء قدير. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأما في حال حياة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان المفسرون عليهم الرحمة يقولون إن الآية إن ارتبطت بزمان النبوة فأمر الله رب العالمين الذي أوعد به من يفعل ذلك هو فتح مكة، وأما من بعد الفتح الأكبر فهو عذاب الله جل وعلا يصبه على الأفراد إن قدم بعضهم ذلك المذكور في الآية المطهرة على محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ترجمة تلك المحبة بالواقع العملي والسلوك الفعلي للمسلم في حال الحياة. فإنه ليس عليه بعد ذلك إن فعل إلا أن يتربص أن ينتظر أمر الله رب العالمين بعذابه يصيبه من فقد ما أحبه وقدمه على الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أوعد الله رب العالمين من يفعل ذلك ثم فشقه، فقال الله جل وعلا تبييلا للآية المطهرة والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الآية الجليلة في هذا الدر المسبوك والمنهج الأحمد المطروق يبين لنا ربنا جل وعلا أصلا عظيما من أصول الإسلام العظيم، وهو محبة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست نفلا من النفل، وإنما هي فرض من الفرائض المقدمة في دين الله رب العالمين، وأصل من الأصول المقدمة في شريعة سيد النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الأحبية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل أصيل في دين الله رب العالمين. من لم يحقق محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما صح له إيمان وما صح له إسلام، ولا يصح الإسلام إلا على قاعدة الحب لله جل وعلا ولمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حبا مقدما في القلب على كل محبة وعلى كل عرض من أعراض الدنيا الزائلة. والله جل وعلا قدم محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قرابة الدم ورشيجته وصلته، وقدم الله رب العالمين محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يحبه القلب وتهواه النفس من محبة المال والعرض الزائل في الدنيا الحائلة، ثم على لذات الدنيا جميعا، لأن الله جل وعلا ينذر ويتوعد ويفسق من لم يأتي بالأحبية الكاملة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وهي وشيجة الدم وقرباه، وهي وشيجة المصاهرة ومحبة العشيرة والتعصب للأهل، كل ذلك يجعله الله جل وعلا في كفة مضموما إليه أموالا اقترفها الناس واكتسبوها، وأيضا تجارة يخشون كسادها وبوارها، فهذا ما تهواه النفس ويهفو إليه القلب من حرص على التملك ومن محبة له في هذه الدنيا الزائلة. ثم يأتي الأمر الخاتم في هذه الآية المطهرة ومساكن ترضونها، أي تفرغتم لصيانتها وتشييدها وعمارتها وتزيينها وزخرفتها حتى تأنس إليها النفس ويستقر بها الجسد. يجعل الله جل وعلا ذلك كله في كفة، ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترجمة تلك المحبة في واقع عملي وسلوك فعلي في هذه الدنيا المعاشة بأمر الله رب العالمين. هذا في كفة وهذا في كفة، وليختر كل إنسان ما يحلو له، وإما لله وإما إليه راجعون. ثم إنك إذا ما نظرت إلى نظم الآية المشرفة وجدت أن الله جل وعلا لم ينفي عن الناس ولم ينههم أن يحبوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأموالا اقترفوها وتجارة يخشون كسادها ومساكن يرضونها، لم ينه الله عز وجل الناس أن يحبوا شيئا من ذلك، فما الكلام هاهنا في الآية عن الحبية ولا عن المحبوبية، وإنما الكلام في الآية المطهرة عن الأحبية. فالله جل وعلا يقول إن كان ذلك كله أحب إليكم، يعني أنتم تحبونه ولا غبار عليكم ولا تسريب على فعلكم ولا ملامة، بل أذهبوا وأسأل الله جل وعلا التوفيق إلى أن الآية محرضة على حب تلك المذكورات في نظمها، ثم على تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تلك المحبة لتلك المذكورات. لأن الإنسان إذا لم يكن محبا لأبيه أو لابنه أو لما ذكره الله جل وعلا في نظم هذه الآية، لم يكن محبا لشيء من ذلك، بل كان مبغضا له كله. ثم قيل له إن عليك أن تحب الله ورسوله فوق تلك المذكورات، فإن محبته لله ورسوله لا تكون شيئا، ولكن على قدر ارتفاع محبته وعظمها لما ذكره الله رب العالمين في نظم الآيات المكرمات، ثم تقديم محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك كله، يدل على أن محبة الله جل وعلا في القلب قد بلغت قمة عالية وذروة سامية لا يسار إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح. إن الله جل وعلا تعبدنا بمحبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فلما سمع عمر رضوان الله عليه هذه الآية المكرمة التي خرجت حديثا من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آية بينة على عظم بيانه وسموق بلاغته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فأتى بمحبة الأصول، وولده فأتى بمحبة الفروع، ثم أتى بالمحاب المتغيرة في علاقات الناس أجمعين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من والده وولده والناس أجمعين. وعلق كمال الإيمان أو علق أصل الإيمان على تقديم محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبة الوالد والولد والصاحبة والمصاحب والخليل، وقدم محبته على كل محبة بإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر من صدقه الذي هو ما صدقه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي التي بين جنبي. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا هذه يا عمر. فيقول عمر رضوان الله عليه: الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فيقول: الآن يا عمر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الفاروق وعن صحابة نبينا أجمعين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفي كمال الإيمان أو ينفي أصل الإيمان عمن لم يقدم محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قلبه وفي نفسه، وبدو ذلك على جوارحه ومظهر حياته وسلوكه وتقفيه لأثر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل الإيمان أو كمال الإيمان عمن لم يقدم محبة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم على محبته لنفسه التي بين جنبيه، ولم يجعل ذلك مساغا ولم يجعل ذلك جائزا حتى لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فقال: ولا هذه يا عمر، لا بد أن لا تنازع فيها، ولا بد أن تسلم بالمحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق محبتك لنفسك التي بين جنبيك. وإن الموعود على المحبة من الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظيم جد عظيم. عن عائشة رضوان الله عليها أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وولدي وما ملكت يميني، وإني لا أكون في بيتي فأذكرك يا رسول الله، فما أصبر عنك حتى آتيك فأنظر في وجهك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني تذكرت يوم القيامة إذ تكون في مقام النبيين بل في أعلى مقامات النبيين، وأما أنا فإن دخلت الجنة فلا أبلغ منزلتك بحال أبدا يا رسول الله، فغمني هذا الذي تفكرت فيه وتذكرته، غمني وآسفني جدا يا رسول الله، فما الحل في هذا الذي عرض لي؟ يعرض مسألته على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغم ينتابه لهم مستقبل بأمر متوقع حتما لا بد من إتيانه يوما من الدهر، وإن تطاولت المدة وتباعدت المسافة بينه وبينه. عندما يدخل الله جل وعلا من يشاء من عباده الصالحين جنات الخلد وفراديس الجنان المطهرات، فيكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى المقامات وبأدنى المنازل من رب العزة سبحانه، لأنه في الفردوس الأعلى من الجنة في المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا لعبد صالح، وهو يرجو أن يكون هو في الموقف ثم بعد ذلك في جنات الخلد إن شاء الله رب العالمين. وأما من أحسن العمل وصدق القول وأتى بصدق الإخلاص وحسن النية فأدخله الله جل وعلا جنات الخلد، فإنه لا يبلغ بحال أبدا مقامات النبيين فضلا عن مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تذكر الصحابي في أمره ووقع الخطب عليه شديدا فغمه غما أليما فشكى بثه وحزنه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام بالوحي المطهر الأمين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبشر الله جل وعلا هذا الصحابي المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه إذا ما أطاع الله جل وعلا وأطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الجزاء الذي وعد الله رب العالمين به من فعل ذلك أن يجعله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم مليا يتأمل فيه ويصعب فيه النظر ويصوبه، ثم أقبل عليه مرشدا ومعلما دالا له على أن يسأل عما ينفعه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج، وإنما أعددت لها أمرا جللا وخطبا عظيما، وهو أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني إنه يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي رضوان الله عليه كما بشر الأمة من يحب منها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا صادقا يملك عليه نفسه ويأخذ بزمام روحه ويقيد قلبه في أحبولة المحبة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصبغ الظاهر والباطن والكلام والسكون والحركة والسكون، يصبغ كل ذلك بهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. إنها من أعظم البشريات في تاريخ الإسلام العظيم، لأن المرء لو أحب محمدا حبا صادقا فهذه البشرى تدله على أنه سوف يحشر على قدم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكون بمقربة منه يتملى بالنظر إلى صفحة وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وحال. المرء مع من أحب، لا يفرح إنسان بعد الإسلام بمثل هذه البشرى تساق من فم النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه أن الإيمان على لونين: ضرب لا حلاوة معه، ولون معه حلاوة يجدها المرء في حسه وفي قلبه وفي سره وفي نجواه وفي باطنه، كما يجدها في ظاهره ويجدها في خاطره سواء بسواء. دلنا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم أن الإيمان على لونين، درب لا حلاوة فيه ولا معه، وحلاوة الإيمان مع الضرب الثاني الذي وضع له النبي صلى الله عليه وسلم شروطه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فساق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة شروط من أجل أن يجد الإنسان حلاوة الإيمان، التي اختلف فيها علماؤنا، هل هي حلاوة باطنة أم حلاوة حسية ظاهرة يجدها الإنسان كما يجد طعم ما يأكله من الحلوى المشتهى فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق بهن حلاوة الإيمان. فأما المحققون من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين فيذهبون إلى أن حلاوة الإيمان حلاوة حسية يجدها الإنسان في حسه، في ذات قلبه، وفي أطواء روحه، كما يجدها في جوارحه. فإذا ما التفت إلى ذكر الله جل وعلا وجد للذكر حلاوة باطنة يجد صداها وإشراقها ولألاءها ونورها في حنايا ضميره وفي ثنايا قلبه، كما يجدها في لسانه، كما يجدها في جوارحه، إذ تفيض الأعين بالدموع محبة للمذكور الأعلى سبحانه وتعالى سبحانه. علماؤنا يذهبون إلى أن حلاوة الإيمان حلاوة حسية، إذا ما أتى الإنسان المسلم بالشرائط التي وضعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد هو واجد ما وعد به النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحس الظاهر بالحلاوة البادية. والدليل على ذلك أن بلالا رضوان الله عليه لما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وعذب بلال في ذات الله عذابا شديدا، فكان يؤخذ فيكشف صدره وظهره وليس عليه إلا تبان قصير يعاني عورته، ثم يجعل حبل من ليف في رقبته، ثم يلقى بتلك المقادة إلى الصبيان فيأخذون بها ويدورون به في شوارع مكة، يعذب عذابا باديا وعذابا خافيا، عذابا ظاهرا وعذابا باطنا في حسه وضميره، لا يخلص إلى قلبه إلا حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطرح بلال في القيلولة وفي حمارة القلب وفي استواء الشمس في كبد السماء متعامدة على رمال مكة بحرارتها اللاهبة، ثم يطرح عاريا كذلك إلا مما يواري سوءته، يطرح على الرمال المحرقة، وإن اللحم النيئة ليوضع على تلك الرمال فتنبشه حرارتها لحما نضيجا. وبلال رضوان الله عليه يطرح على الرمال اللاهبة الملتهبة في أسون حر كأنما قد من نار جهنم وبئس المصير، ثم يوضع فوق صدره الحجر الضخم يكاد يخلقه إلا من بقايا نفس يؤخذ بعناء كأنما هو معالجة الموت ببصقه، يخرج نفسه يسيرا يسيرا من خلل فمه ومن بين شفتيه، ومع النفس قوله: أحد أحد أحد أحد حتى إن عرقة بن نوفل رضوان الله عليه كان يمر عليه فيقول: والله لئن قتلتموه على حاله هذه لأتخذنه حنانا، يعني لأتخذن موضع قتلته مقاما أتقرب فيه إلى الله جل وعلا بعبادته وذكره. فأين كانت عذابات البدن بكل ما فيها من قسوة وبكل ما فيها من تحجر القلوب وبكل ما فيها من وقدة الشمس على الرمال اللاهبة وبكل ما فيها من حر الصخر ومن ثقله معه على هذه الحياة البادية من عظم شفيف وجلد رقيق لعذاب من بعد عذاب؟ أين كان؟ ألم يكن محيطا بها ولا مدركا لوقعها؟ إنما خرجت حلاوة المحبة فصغت على مرارة الصبر وعلى عذابات الشقاء لكي تطمرها كما يكسح السيل أمامه الغثاء كسحا حتى يلقيه هملا. أما بلال فلا يزيد على قوله أحد أحد أحد أحد، وحتى غصص الموت لم تستطع أن تقترب من حما حماه المحمي بمحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم ترى ميتا في سياقة الموت محتضرا تحضره الملائكة ويخرج من ثناياه بقايا روحه كأنما تخلص ثوبا من حرير قد نشر على شجرة من الشوك، فهو ممزق ولا تحين ممزق، وإنه لممزق لا يبقى منه بعض سليما ولا يبقى منه نزق صحيحة، وإنما هي متهرئة مهلهلة. فكذلك نزع الروح من الماء في سياقة الاحتضار يعاني الغطس حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعطه ربه من أن يجد السكرات، حتى إنه في سياقة الموت يضع يده ولم يثقل بعد في إناء ماء عنده، ثم يبلها ثم يمسح بها على جبينه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. تقول عائشة وقد أسندت النبي بظهره إلى صدرها ومات ورأسه بين سحرها ونحرها، أي بين رئتها وموضع القلادة من عنقها، فوضعته لما انخرجت الروح الشريفة وعاد ما للسماء للسماء، وحرم الله رب العالمين على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذ يجد من السكرات ما يجد تحت ناظريه عائشة رضوان الله عليها لا تملك له من شأن نفسها ولا من شأنه شيئا على الإطلاق، قدر الله رب العالمين عليه أن يجد الموتة الأولى كما قال صديق الأمة الأكبر لما جاء وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسدي ببرد حبرة أو ببرد حبرة، فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نساق الموت باختياره يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة صلى الله عليه وسلم. فلما مات سدي ببرد وغطي به، وجاء أبو بكر وكان غائبا بالسنح، فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكشف عن وجهه فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها. أما رأيت ميتا في سياقة الموت يجد من ألم غصصه ما يجد ويعاني من السكرات ما يعاني، وتخلص روحه خلوصا من بعد خلوص من كل خلية يكتب عليها الموت، فكأنما يموت موتا بعدد خلاياه. أما وجدت الألم؟ أما وجدت الصدع؟ أما وجدت المعاناة؟ كل ذلك وجده بلال عليه الرضوان، وإنه لفي سياقة الموت وفي حضره وفي شرطه الأجل، وإنه لا يموت، وإن أهله لترن فيهم رانة تقول وكرباه وكرباه. فيقول بلال رضوان الله عليه: لا كرب بعد اليوم، بل وطرباه وطرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن حلاوة محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم تخصت حتى حاجز ألم الموت وقفزت فوق المعاناة المؤلمة لسياقة الاحتضار، حتى هذا الاحتضار منفي وراء ظهور وتحت مواطئ الأقدام، حتى آلام الموت لا قيمة لها أمام السيل الجارف من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فانظر إلى الشوق الجارف الداهن في صدره يعتمر، وانظر إلى المحبة العاملة في روحه عملها وفي عقله فعلها، حتى إنها لتطمس مواضع الألم ومراكزه في مخه، فلا يكاد يحس للموت ألما، وإنما يعلو للحب فوق سياقات الموت إلى قمة شامخة في تحقق المحبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل وطرباه. غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان رضوان الله عليه نموذجا يحتذى في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي لكل مسلم أن يجعله نصب عينيه وبإزاء قلبه في سلوك درب المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست المحبة كلاما يخال، وإنما هو تمحيص بفعل يتأسى الحين بعد الحين. ودونك مثالا مضروبا ممن من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ يقول: وقد جاءه النبأ أن رجلا من أصحابه لم يذكر اسمه، وإنما أهمله الراوي للستر عليه، لأنه كذلك كان شأن الأصحاب، ليسوا من أهل الافتضاح وفضح مخبوآت الخلق والبحث عن مكنونات الصدور ومغيبات الضمائر، وإنما يقبلون من الناس ظواهرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نقل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه إذا ما نادى المنادي: يا خير الله اركبي، وجاء الساعة للفحال، وجاء وحل أوان النزال، والتفت الساق بالساق، واتسعت الحدق، واشتبك الفريقان من المؤمنين والكافرين، لا يكون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق أقرب إلى العدو من هذا الرجل المذكور، وإنه لا يفعل فيهم الأفاعيل، كأنما يطلب الموت صلبا، وكأنما يحمل روحه على كفه، كأنما يقدمها رخيصة في ذات الله رب العالمين. فما كان جواب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع من نبيه ما سمع: هو في النار. فتعجب الأصحاب رضوان الله عليهم، حتى إن واحدا منهم قال: لا بد من اتباعه والنظر في حاله لأرى ما يرسو عليه قارب حياته، وكيف تلتجم سفينة الحياة عنده، إلى شاطئ من شواطئ النجاة أم تمخر في العباد اللاحظ. ثم لا يرى لها أثر ولا عين، تطوفها الأمواج صمتا، وتسير في البحر في كل سبيل بكل مسار، في ليل مظلم ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج المرء يده لم يكد يراها، وسار الصحابي خلفه وظل يرقبه، فدخل المعركة فأصيب بجراحة في ركبته، فلم يحتملها من ألمها، ولم تطغى قوة محبته على ألم معاناته فتكبته، وإنما فصح الألم على المحبة فغشى على البصر فأهلك الروح جارفا القلب إلى الحضيض. فلما لم يصبر على ألم الجراحة التي بها أصيب أتى بسيف فجعل مقبضه إلى الأرض، ثم اتكى تحت ثديه الأيسر تحت حبة قلبه مباشرة، اتكى على سن سيفه فنفد من ظهره فدخل النار. وصدق النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هي فعل في حال التمحيص، محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بتمام المحبة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا على قدمه، وأن يجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة برحمته وكرمه ومنته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن علائم المحبة الشاهدات على صدق المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتلخص في أمور. فأولها الإكثار من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه من أحب أحدا أكثر من ذكره، فتجد المحب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما لهج بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذلك بملكه ولا بملك ذات يمينه ولا بقدرته ولا باستطاعته، وإنما تطغى المحبة متدفقة من حنايا الضمير ومن ثنايا الفؤاد، فينسرح اللسان بذكر من أكن القلب محبته، فيطبخ اللسان قرارة الضمير، وينم اللسان على المحبة للبشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولى علائم المحبة للنبي أن يكثر المحب من ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثاني علائم محبته كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعجيب والله شأن ديننا، وعجيب والله جل وعلا أمر ربنا سبحانه، لو أطعناه فأقسمنا عليه ما أصاله سبحانه وتعالى. سبحانه تأتي بالمحبة للنبي وهي فرض عليه، فتتحصل من الخير بملء يديه، حاشا لله، بل بملء الدنيا جميعا، استغفر الله، بل بملء الدنيا وما حوت وأضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين. كان النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إذا كان خزيع من الليل فيقول: أيها الناس اذكروا الله. أزفت الآزفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. فقام إليه صحابي من صحابته فقال: يا رسول الله، إن لي صلاة أجعلها لنفسي، صلاة أتقرب بها إلى ربي، أفأجعل لك منها يا رسول الله عشرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، إن شئت وإن زدت فهو خير. فما زال الصحابي يزيد فيقول: يا رسول الله، أجعل لك من صلاتي، وصلاته يعني دعاؤه، دعاؤه الله عز وجل لنفسه ولأهله ولولده ولما رزقه الله رب العالمين من مال أن يبارك الله فيه وأن ينميه. فصلاته التي يجعلها لنفسه دعاؤه، فيقول أجعل لك بدل دعائي لنفسي صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت وإن زدت فهو خير. فما زال الصحابي يزيد أجعل لك ربعها، قال إن شئت فإن زدت فهو خير، ثلثها نصفها، قال كلها أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، يعني لا أدعو لنفسي بشيء ولا أدعو لأهلي ولا لأولادي ولا لما رزقنيه ربي بالبركة والنماء، وأجعل من ذلك كله عوضا بالصلاة على سيد الأنبياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثاني العلائم بالمحبة بصدقها للنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كثير الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهنا أمر ينبغي أن ينبه عليه إن شاء الله رب العالمين، وذلك أنك إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء فينبغي أن يكون في الذي تشبه به الصفة واضحة بأكثر مما هي في المشبه. تقول فلان جميل كالبدر في ليلة السن، فأن البدر فهو المشبه به، فأنت تشبه فلانا في الجمال وهو وجه الشبه بالبدر في ليلة السن. وهنا تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني صلي على محمد وعلى آل محمد صلاة كما صليت شبيهة بالصلاة التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإذا أجريت القاعدة على وجهها فصلاة ربك جل وعلا وهي رفعة المقدار والثناء بالجميل على الجميل محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، هذه صلاة ربنا على خاتم المرسلين وسيد النبيين. أنت إذا أجريت القاعدة على وجهها فالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أعلى من الصلاة على محمد وعلى آل محمد، وليس الشأن كذلك، وإنما أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومحمد ليس من آله أنبياء، لأنه هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأما آل إبراهيم ففيهم من النبيين ما لا يعلم عددهم إلا الله، لأن الله جل وعلا جعل من النبيين في بني إسرائيل وحدهم ألوفا، حتى إنهم كانوا يقتلون من الأنبياء الألوف بعد الألوف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا فإبراهيم وآل إبراهيم من آل إبراهيم النبيون الكثيرون ممن نعلمهم وممن لا نعلمهم، فمنهم موسى ومنهم عيسى ومنهم ما بين ذلك بقدر الله رب العالمين، بل منهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. وإذن فإذا ما حللت طرفي وحللت طرفي هذه المعادلة جاء لك في إحدى طرفيها محمد وآل محمد، وليس في آل محمد النبي لأنه لا نبي بعده. إذن في الطرف المقابل إبراهيم والأنبياء من بعده لأنه من آله، ومحمد في الطرف المقابل مرة أخرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فحاصل ما في طرف المعادلة بإبراهيم هو إبراهيم بالصلاة عليه، ومحمد بالصلاة عليه، والنبيون من آل إبراهيم، والصالحون من آل إبراهيم أيضا. كل ذلك يجعل الله مثله لمحمد ولآل محمد، فيأخذ آل محمد بحسبهم ولم يبلغوا مراتب النبيين، ويتبقى الباقي لخاتم المرسلين وحده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم العلامة الكبرى من علامات محبة الرسول طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله وأحبوا نبيكم أكثر مما تحبون أنفسكم، وقدموا محبته على كل محبة في الوجود إلا محبة الرب المعبود سبحانه وتعالى سبحانه، لأننا نحب محمدا لحب الله جل وعلا إياه، ونحب ربنا تبارك وتعالى لما يغدونا به من النعم. وأما أركان المحبة بشروطها فمتوفرة لجميعها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك تحب الشيء لجمال صورته وحسن طلعته أو لخصاله الباطنة التي يتحلى بها بجميل الخلال وموفور الخصال، أو تحبه من أجل النفع الواصل إليك عن سبيله ومن طريقه، وكل ذلك مجموع في الرسول صلى الله عليه وسلم. أما جمال طلعته وحسن صورته تحدث عنها ولا حرج. يقول الصحابي: نظرت إلى البدر في ليلة السن، ونظرت إلى وجه النبي، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل في عيني وأحلى من البدر في ليلة السن. وحذاري أن تحسبها حالة نفسية من أن العين ترى من تهواه أجمل مخلوق ترى، وإنما هي حالة فعلية. فذلك كان شأن خير البرية صلى الله عليه وسلم من أعدائه قبل أوليائه، فإن الرجل كان ينظر في وجهه فيقول: ما ينبغي لمثل هذا الوجه أن يكون وجه كذاب أبدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما خصاله الباطنة من حلمه وكرمه ومن سماحته وجوده ومن وفائه ورحمته ومن رقته وحنانه على أمته إلى أمثال تلك الخصال الجميلة والصفات الجليلة، تحدث عنها ولا حرج. وأما النفع الواصل إليه كعلى يديه، فلولا أن من الله علينا بمحمد لكنا أقل قدرا وأحط شأنا من البهائم في زؤبها، لقول الله جل وعلا في الأنعام: من الأناسي الذين لم يؤمنوا من المجرمين أولئك كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله جل وعلا: ولولا محمد لكنا كالأنعام بل أضل. فالحمد لله على هذه المنة الجليلة، ونسأل الله دوامها وتمامها وكمالها بكمال المحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.